بسم الله. فعندما نسأله هل يجوز إعطاء الحمير الزكاة وإن كان غنيا؟ نعم يجوز. هذا مذهب من؟ الجمهور. وأما الحنفية فيرون أنه لا تدفع له الزكاة إلا إذا كان فقيرا، لأن من تجب عليه الزكاة لا يعطاها، والصحيح أنه يعطاها بهذه الجهة المذكورة إذا تحمل حمالة لأجل الصلح، لحديث قبيصة في الباب. وهناك أصناف أغنياء قد جاءت الآيات أو آية الزكاة وأهل الزكاة بإعطائهم، ومنهم المؤلفة لا يشترط فيهم الفقر، ومنهم كذلك العاملون عليها لا يشترط فيهم الفقر، وهكذا من تحمل حمالة فإنه يعطى من الزكاة وإن كان غنيا. طيب نواصل. مسألة: إذا وفى الشخص من ماله، مسألة إذا وفى الشخص من ماله لأجل إصلاح ذات البين، ما استدان؟ وفى من ماله مباشرة، أصلح بينهم، عنده أموال ووفى من ماله بين المتخاصمين، قال أنا عندي مال وأصلح بينكم، فهل يعطى من الزكاة في هذه الحالة إذا وفى من ماله؟ إذا وفى الشخص من ماله لأجل إصلاح ذات البين فهل يعطى من الزكاة؟ جاء في الموسوعة الكويتية إذا استدان الحمالة وأداها جاز له الأخذ من الزكاة. لأن الغرم باق، والمطالبة قائمة، فلم يخرج عن كونه مدينة، بسبب الحمالة، وإن أدى، وهذا هو موطن الشاهد، وإن أدى الحمالة من ماله، هذا الذي قصدنا، لم يكن له أن يأخذ، لأنه قد سقط الغرم، فخرج عن كونه مدينة، انتهى، فليس بغارم هذا، ما تحمل شيء وراح سدان وأخرج من ماله، عندما الغرامة ماله ما في حد يطالبه بشيء، فقالوا بأنه لا يأخذ هنا لأنه قد سقط الغرم فخرج عن كونه مدينة انتهى قال الشيخ العثيمين كما في الشرح الممتع: السادس 33 و200، وإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى، لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارما، فليس عليه دين الآن، فليس عليه دين الآن. تعرفون أن هذا شرح وإلقاء دروس الشيخ العثيمين رحمه الله، فيحصل شيء من هذه الكلمات. فليس عليه دين الآن، ولا ما فيش داعي الآن يكتبوها، فليس عليه دين، ولكن ينبغي التفصيل. فليس عليه دين الآن ولكن ينبغي التفصيل، هو مرتضى هذا القول، ذكره لأنه المشهور ثم ذهب إلى غيره وذهب إلى التفصيل. نعيد عبارته: وإذا وفى من ماله فإنه لا يعطى، لأنه إذا وفى من ماله لا يكون غارما. فليس عليه دين الآن ولكن ينبغي التفصيل، تفصيله جميل جدا، ولكن ينبغي التفصيل فيقال، ولكن ينبغي التفصيل فيقال: يعطى من الزكاة في حالين، يعطى من الزكاة في حالين، الأولى إذا لم يوفي من ماله، الأولى إذا لم يوفي من ماله فهنا ذمته مشغولة، فهنا ذمته مشغولة فلا بد أن نفكه. إذا لم يوفي من ماله فهنا ذمته مشغولة، يعني استدان، ما وفى من ماله، استدان، فهنا ذمته مشغولة فلا بد أن نفكه. ثانية: إذا وفى من ماله بنية الرجوع، إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة، بنية الرجوع على أهل الزكاة، فلأجل أن لا نسد باب الإصلاح، هات لنا عبارة من الشرح الممتع، عندك شرح ممتع هنا، فلأجل أن لا نسد باب الإصلاح بسرعة، فإن العبارة هنا فيعطى لأجل أن لا نسد باب الإصلاح. إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة فيعطى، يعني الحالة الثانية ما نحتاج إلى أن نقول يعطى، هو حالين نمشي على ما نحن عليه قبل، يعطى الزكاة في حالين، الأولى والثانية. الثانية: إذا وفى من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة لأجل أن لا نسد باب الإصلاح، لأجل أن لا نسد باب الإصلاح من غير فاء. وقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لأجل أن لا نسد باب الإصلاح، وقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولأن الحال تقتضي الدفع فورا، ولأن الحال تقتضي الدفع فورا، هاتان حالتان يعطى فيهما من تحمل حمالة لأجل الإصلاح بين الناس. الحالة الأولى: إذا لم يوفي من ماله، أخذ دينا وديونا من الناس، فهذا لا إشكال فيها أنه يعطى. الحالة الثانية: إذا وفى من ماله لكن بنية إيش؟ الرجوع إلى أهل الزكاة، أنه سيرجع، أنا سأقدم، كأنه يقول أنا سأقدم من مالي، من أن تدارك الأمر، لأن الحال ما تقتضي أننا نتأخر، تقتضي الدفع فورا، أننا ندفع لهم، وعندي نية أنني سأرجع على أهل الزكاة بعد ذلك، فهذه الحالة يعطى فيها وإن وفى من ماله، لأن توفية من ماله من يعني معانية الرجوع على أهل الزكاة. فلو تأخر ولم يوفي من ماله وذهب يسأل الأموال وربما لا يتدارك الأمر، اقتضت الحال الدفع فورا، فدفع بين يعني دفع المال من أجل الإصلاح، ولو تأخر عن هذا ربما ما ينتظرونه، الحرب ستستمر والقتل والقتال سيستمر، لكن لو وفر المال مباشرة سيصطلحون فيما بينهم. هذه الحالة أيضا يعطى فيها من الزكاة، إذا دفع من ماله بنية الرجوع على أهل الزكاة فيعطى، ولا يقال أنت دفعت من مالك ما لنا دخل، لا، أنا دفعت من مالي من أجل أن أتدارك الأمر وأسعى في رأب الصدع سريعا، فلو تأخرت عن الدفع ربما يحصل مشاكل أكثر، فيقدم ماله ثم يرجع إلى أهل الزكاة فيعطى في هذه الحالة من الزكاة. طيب هذا هو. وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة، وفي حالين لا يعطى فيهما من الزكاة. الأولى إذا دفع من ماله، الأولى إذا دفع من ماله بنية التقرب لله، إذا دفع من ماله بنية التقرب لله لأنه أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه، لأنه أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه. الثانية إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة، إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة فهذه أربع حالات، حالتان يعطى فيهما المصلح الذي يتدخل لأجل الصلح من الزكاة. الحالة الأولى إذا وفى من الديون من غير ماله، ذهب وسعى وجمع أموالا دينا وأصلح بين الناس، هذا لا إشكال فيه. الحالة الثانية يعطى فيها أيضا إذا وفى من ماله، ذاك وفى من غير ماله من الديون، وفى من ماله الخاص به وأصلح بين الناس بنية الرجوع على أهل الزكاة، سأصلح بنية الرجوع، فيعطى أيضا من الزكاة، لأن الحال كما سمعتم أحيانا ربما لا تستدعي التأخر فيدفع من ماله مباشرة ويتدارك الأمر ويتلافى الأمر. وهناك حالتان أخريان لا يعطى فيهما من الزكاة. الحالة الأولى إذا دفع من ماله في نيته أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدفع لأجل الإصلاح فلا يعطى من الزكاة. الحالة الثانية إذا دفع من ماله ولم يكن بباله الرجوع إلى أهل الزكاة، ما عنده يعني نية عازم على أن هذا لله سبحانه وتعالى، أو ما عنده نية أنه يرجع ولم يخطر بباله، فدفع من الزكاة ولم يكن بباله الرجوع على أهل الزكاة، ففي هذه الحالة لا يرجع إلى أهل الزكاة لأنه ما كان في خاطرك وفي نيتك أنك ترجع إليهم، دفعت وما كان عندك نية، فلا يعطى من الزكاة في هذه الحالة، يحتسب هذا عند الله جل وعلا خير له. انتهينا من هذا الذي ذكر وهو من دفع من ماله هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى من الزكاة. تفصيل للشيخ العثيمين جيد، حالان يعطى وحالان لا يعطى فيهما. وأما صاحب الموسوعة فأطلق كما سمعته وأنه لا يعطى من الزكاة عند أهل العلم، أطلق ذلك إذا استدان الحمال وأداها له إلى آخره، فحالة الاستدانة فيها تفصيل، أو حالة الدفع للصلح فيه تفصيل لأهل العلم. وأما الاستدانة فلا شك أنه يعطى، حال الاستدانة ما في إشكال، لكن الحالة الثانية إذا أدى الحمال من ماله لم يكن إذا أدى الحمال من ماله هل يعطى من الزكاة أو لا، هذا التي فيها التفصيل. وأما الأولى فلا شك يعان على الخير وما ينبغي أن يترك، يذهب يتحمل ديون من أجل حقن دماء المسلمين ونحن نقول لا ما لك شيء في بيت مال المسلمين أو ما لك شيء في الزكاة، هذا لا يجوز، الله قد جعل له نصيبا ورسول الله قد جعل له نصيبا. فالخلاصة من استدان يعطى ومن وفى من ماله ففيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ تفضل. إذا أعطى بنية الرجوع فيعطى من الزكاة، وإذا أعطى بنية التقرب إلى الله أو أعطى ولم يكن بباله الرجوع فلا يعطى من الزكاة، هذا هو الخلاصة التي أردناها. مسألة إذا سدد شخص، هذه إضافية المسألة، إذا سدد شخص دينا عن بعض الفقراء بنية الرجوع، إذا سدد شخص دينا عن بعض الفقراء بنية الرجوع على رجل غني فقير عليه ديون، وأنت ذهبت تسدد دين هذا الفقير بنية الرجوع على بعض الأغنياء في زكاتهم، تقول نحن سنسدد عن هذا الرجل وبعدها نرجع للتاجر الفلاني، نقول له شوف قد سددنا عن فلان ديون والزكاة حقك لو سمحت تعطينا إياها، لأن هذاك رأينا محتاج وألمت به ملمة وصار في ضائقة فأعطينا من مالنا الخاص، وكانت عندي نية أني أرجع إلى التجار وقت زكاتهم أذهب إليهم وأقول فلان قد استدان منا وعطينا دين، فلو تعطوني أنا الآن لأنه قدمت من أجل أرجع إليكم، هل يصلح هذا ولا يصلح؟ إذا سدد شخص دينا عن بعض الفقراء بنية الرجوع على رجل غني وأخذ المال من زكاته، بنية الرجوع على رجل غني وأخذ المال من زكاته، فهمتم المسألة يا أخوان؟ نعم. رجح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يجوز، رجح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يجوز دفع المال للمستحق بنية الزكاة، أنه يجوز دفع المال للمستحق بنية الزكاة عن شخص من الأغنياء، أنه يجوز دفع المال للمستحق بنية الزكاة عن شخص من الأغنياء، عن شخص من الأغنياء، فإن رضي الغني وأجازه، فإن رضي الغني وأجازه حسب ذلك من زكاته. فإن رضي الغني وأجازه حسب ذلك من زكاته، وأما إذا لم يجزه فلا تكون زكاة عنه، وأما إذا لم يجزه فلا تكون زكاة عنه. صورة المسألة كما تقدمت الإشارة، لكن لا بأس بالإعادة ليتقرر هذا أكثر. أنا مثلا رأيت شخصا فقيرا يحتاج إلى مال مسكين، فقدمت له هذا المال على أنه زكاة عن التاجر الفلاني، هذا المال الذي أعطيته على أنه زكاة عن فلان التاجر الذي سيخرج زكاته في رمضان مثلا، وأنا قدمت المسكين هذا في رجب، رأيت حاجة ماسة عنده زواج، عنده شيء من هذه الأشياء، له فاقة، وذاك التاجر يخرج زكاته في رمضان، كل سنة في رمضان يخرج زكاته، فأنا أعطيت هذا الفقير بنية من؟ ذلك الغني الذي يخرج في رمضان للناس مباشرة، أنا أعرف لو ذهبت عنده سيعطيني مثلا وسيجعله زكاة لهذا الفقير الذي قد قدمته أنا. فيقول الشيخ العثيمين إن رجعت إلى التاجر ورضي بذلك وقال جزاك الله خير ما دام قد أخرجت عنا وقدمت الزكاة عنا بنيتنا فجزاك الله خيرا فخذ هذا المال الذي أنت أعطيته، وإن لم يرضى قال من قال لك تصرف هذا التصرف؟ من الذي جعلك تتصرف مثل هذه التصرفات؟ نحن ما أجزناك ولا تكلمنا معك بشيء، لماذا تقدم الفقراء من نفسك وترجع علينا بعد بنيتنا؟ فإن لم يجزه هل تكون الزكاة عنه؟ لا تكون الزكاة، إنما الأعمال بالنيات، هذا ما له نية في الزكاة لهذا. وأما إذا أجاز يقول الشيخ رحمه الله فإنها تحسب لا بأس، وإن قدم هذاك ونواه نية عن هذا التاجر، فإن أجاز إذا رجع إليه قال نعم أجزناك جزاك الله خيرا أنك قدمت عنا وفلان هذا نعرفه محتاج، فهذا لا بأس تحسب من زكاته. وأما إذا رجع هذا الرجل الذي أدانه الفقير أو أعطى الفقير دينا، أعطى الفقير دينا ورجع للتاجر ولم يجزه هذا صاحب الزكاة فلا تحسب من الزكاة. هذا تفصيل للشيخ رحمه الله تعالى، وسيأتي كلام آخر ومن أهل العلم يقول ما يجوز، لأن الزكاة لابد فيها من نية، ولما أخرجت هذا المال لهذا الفقير بنية التاجر، التاجر ما كان يعرف وما له نية في الزكاة أصلا إلا بعد ما كلمته، بعد ما أخبرته قال لا بأس، فيقول ما يصلح، لابد أن إنما الأعمال بالنيات. وأما أنت تنوي عنه، من قال لك تنوي عنه؟ كل واحد ينوي عن إيش؟ عن نفسه، هذا الأصل. أما أنت تقدم النية عني وأنا ما أعلم أصلا، أخبرتني بعد شهر في رمضان جئتني تطالب وأنا ما كانت لي نية سابقة في هذه الزكاة لهذا الفقير، فهذا لا يصلح. وأما الشيخ بعض الحنابلة رحمهم الله، بعض أهل العلم يرون أنه لا بأس إذا أجاز، وأما إذا لم يجزه فلا يصلح هذا، وسيأتي إن شاء الله تتمه. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.